الأخ يقول أحيانا يخرج رجل يضلل الناس ويلبس عليهم دينهم في القنوات الفضائية، ثم نبين خطأ هذا المتكلم فيأتي من يقول بأن هذا من الغيبة ولا تتكلم في أهل العلم. جرت عادة كثير من الناس أنهم يقدسون الشخص أعظم من تقديس الحق، وهذا موجود بكثرة. فمن ثم يقول لا تغتب أحدا لأن الحق الشخص في نفوسه أعظم من الحق. لكن ينبغي أن نفرق بين بيان الحق وبين الطعن في الذات وتجريح القلوب، لأن طائفة أيضا من الناس يشتغلون بالطعن بالذوات لا يشتغلون ببيان الحق، وطائفة من الناس ما يميزون بين عالم مبطل ضال محرف وبين عالم محق زلة زلة أو هفا هفوة، يجعلون هذا بمنزلة هذا، ويأتون إلى قول العلماء الواردة في علماء الصدق في علماء الحق في علماء العبادة في علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، ثم يزلون زلة فيأتي العلماء يدافعون عنهم، ينزلون هذا على علماء الضلال وعلى علماء الانحراف. وقد أدى الأمر بطائف الناس إلى أن يجعلوا هذا حتى في الذي يتكلمون في الصحابة، يأتي رجل في الفضائيات ويتكلم عن معاوية يقول منافق بن منافق فاسق بن فاسق، ويطعن في أبي هريرة ويكذب بأشراط الساعة، ثم يرد عليه أناس من الخلق بين الضلالة والحرافة، يأتي من يقول لا تتكلم في هذا عالم، هذا فاجر، هذا ليس بعالم. السلف كان يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فالحديث عن هؤلاء قرب لله جل وعلا. وقد حكى ابن تيمية رحمه تعالى الإجماع على أن الرد على المخالف مشروع بالكتاب والسنة، رد على المخالف مشروع بالكتاب والسنة. كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون. فهذا ابن عباس حين قيل أن نوفل البكالي يقول أن الخضر هذا ليس بصاحب موسى، قال كذب عدو الله، وهذا في البخاري غضب عليه حين أخطأ في الحق، مع أنه قد يكون هذا عن شيء في تأويل، قد يكون في شيء في تأويل، لكن غضب ابن عباس لله لما تكلم بلا علم، كان عليه أن يسكت لأن هذا هو صاحب موسى، الخضر هذا هو صاحب موسى وليس خضرا آخر، فحين أخطأ قال كذب عدو الله، كان يغضبون لبيان الحق. والناس أحيانا تبين الحق وقد تغضب، قد نعم تسيء في العبارة أو تتجاوز الحد في العبارة، ثم يشتغلون لماذا تقول هذه العبارة، يشتغلون ما ينظروا ماذا قلت من الحق. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا ليست بأقل من هذه المسألة أهمية، يطعنون فيك وأنت قلت الحق الآن دفاعا عن الشخص، فجعل حرمة هذا الشخص أعظم من حرمتك، وهذا أيضا بلاء آخر، هذا بلاء من الامتلاء اللي ابتلى به العبد. طيب إذا كنت قد أخطأت، هو أخطأ، ولماذا تكون بشرة معصومة وعرض يكون معصوما وأنا عرضي ليس بمعصوم؟ وأحيانا يكون هذا هو الدافع لعدم قبول الحق، يشتغل به الذوات الدفاع عن الأشخاص وينسون الدفاع عن الحق. فذلك الإنسان أيضا يراعي المصلحة في النقد، أحيانا قد لا يكون التجريح هو السبيل لبيان الحق بقدر ما هو بيان أنه قد أخطأ كذا وكذا وقال كذا وكذا، وأن واجب المسلمين يحذروا هذا الغلط، مع أنه إذا كان الرجل قد لم يعرف بالعلم أو عرف باستهداف الصحابة أو باستهداف ثوابت الإسلام، فإنه يحذر منه مطلقا، قل فلان يحذر ولا يستمع له، كما كان هذا هدي الصحابة وهدي التابعين وأجمع الأئمة على هذا. ومن جلس يدافع عن هذا المبطل فإنه داخل في قول الله جل وعلا ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فهذا يجادل، والله جل وعلا يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا، وهذا يتخذ المضلين عضدا، يدافع عنه ولا يدافع عن الحق. كان الأولى بهذا يدافع عن الضلال، يدافع عن الكتاب ويدافع عن السنة وينفي عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.